يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. احتفال واحتفاء وتكريم لهذا النبي العظيم خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. أحبتنا الكرام، وفي احتفالنا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج نستمع إلى أولى الكلمات في هذه الليلة الطيبة.